الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول: ما توجيهكم لقول الإمام الذهبي في الموقظة: آخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، لأن من المعاصرين من أشار إلى أن المتأخرين قد يطلقون الحسن على الضعيف؟ أولا، الحسن في مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، وفي بعض ما حكم عليه بالحسن مجال للنظر فيه، هل يصل إلى درجة الصحيح فتجد من صححه، ومجال للنظر هل يرتقي عن درجة الضعيف أو لا يرتقي. فمرتبة الحسن قال أحدهم إنه لا مطمع في تمييزه، لأن مرتبته مترددة بين الصحيح والضعيف، فمن يتشدد قليلا يحكم عليه بالضعف، ومن يتساهل يحكم عليه بالصحة، والتوسط في ذلك الحكم عليه بالحسن، ولكن يبقى المجال للنظر. الحسن قد لا يثبته بعضهم، لماذا؟ لأنه قد يبلغ به درجة الصحة وقد لا يصل إلى الصحة، فينزله لتشدده في الحكم إلى الضعيف. فالمسألة مسألة تذبذب بين مرتبتين، حتى قال، ومن من قال ذلك الحافظ الذهبي، أنه لا مطمع في تمييزه. ها؟ شو؟ مين؟ شو؟ الله ما أدري شتم. ها؟ على يأس، على يأس، إيه من نفسه لا مطمع، اللي ما يطمع يأس. يبقى على حكمه، سانه يرتقي إلى الصحيح صحح، وإن كان ينزل إلى الضعيف ضعف، وإلا يبقى متردد بينهما، فيكون مما يكون بين الصحيح والضعيف وهو الحسن. يقول: هي أول مراتب الضعيف، ومن الأحاديث الكثيرة التي حكم عليها بالحسن قد تكون مفرداتها ضعيفة وبمجموعها تصل إلى الحسن لغيره. فإذا نظرت إلى المفردات فهي ضعيفة، ضعف منجبر ليس بشديد، وإذا جمعت الطرق كلها على هذا المستوى حكم عليها بالحسن. يقول: هي أول مراتب الضعيف، ممكن، شو المعنى؟ تكون في مفرداتها ضعيفة، يعني أول مراتب الضعيف من الأعلى، لأن فيه من الضعيف ما لا ينجبر فيكون ضعيف أدنى. وعلى كل حال قد يطلقون الحسن على الضعيف. وشيخ الإسلام يوجه قول الإمام أحمد ورأيه في الاحتجاج بالضعيف في الفضائل أن المراد به الحسن عند المتأخرين، للضعيف الذي هو لا يصل إلى الحسن ولا يصل إلى درجة القبول لا يحتجون به في الفضائل، وإنما يحتجون بالضعيف الذي يقصر عن الصحة. هذا كلام شيخ الإسلام، وكلام شيخ الإسلام لا شك أنه منتقد، لأنه يلزم منه أنهم لا يستدلون بالحسن في الأحكام، يستدلون بالحسن على رأي شيخ الإسلام في الفضائل، لا يستدلون به في الأحكام. وعلى كل حال، من أكثر الترداد في أقوال الأئمة ونظر في أحوال الرجال الرواة وطبق عليه أحكام الأئمة وأكثر النظر وأدام النظر في ذلك، لا شك أنه تحصل لديه ملكة يستطيع بها أن يميز بين الثابت من غيره، كما هو شأن العلماء والأئمة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لله زائرة بليل لم تخف عسس الأمير ومرصد السجاني، وهذا عرفناه فيما تقدم، وأن ابن القيم رحمه الله تخيل هذه التي جاءته، والذي يغلب أنها في النوم. فهذه عندها من الشجاعة والجرأة وما يحدوها إلى هذه الزيارة، بحيث لا تلتفت إلى شيء من المعوقات أو الصواد. هذه ما خافت لا عسس الأمير، وهذا تكلمنا عليه في الدرس الماضي، ولا مرصد السجان اللي هي أبراج المراقبة عن اللي يضعونها على السجون أو على مداخل البلدان ومخارجها. على كل حال، وكل هذا من باب التخيل. قطعت بلاد الشام ثم تيممت، يعني ابتدأت من بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة، يعني قصدت من أرض طيبة، ومن أسماء المدينة النبوية مطلع الإيمان، ولعله مطلع انتشار الإيمان، وإلا طلوع الإيمان من مكة قبل ذلك. وأتت على وادي العقيق، وادي العقيق قريب من ذو الحليفة، ومنهم من قال هو المحرم اللي هو ذو الحليفة. فجاوزت ميقاته حلا بلا نكران. لماذا ما أحرمت؟ لأنها لم تقصد النسك، لم تقصد النسك، وإنما قصدت الزيارة. حلا بلا نكران، وأتت على وادي الأراك، بدأت بوادي الأراك، وهو موضع قالوا إنه بعرفة أو قريب منها، يؤخذ منه أو أعواد الأراك من شجره، من شجر هذا الوادي الذي يستاك فيها ولم يكن قصدا لها. وأتت على وادي الأراك ولم يكن قصدا لها، هذا الوادي ما كانت تقصده وإنما مرت به قصدا لها، فألا بأن ستراني، يعني تابعت المسير علها أن ترى محبوبها، لم تقصد أخذ من قوله أراك وادي الأراك. نعم نعم، الأراك من الرؤية، معروف التورية واستعمال المحسنات عند الشعراء. أقول تفاءلت بي. إيه تفاءلت إنها ما دام مرت بوادي الأراك وقصتها من الزيارة أن ترى محبوبها، تفاءلت. نعم تفاءلت به قصدا لها، ولم يكن قصدا لها، فأعلم بأن ستراني وأتت على عرفاتي، على عرفاتي ضبطها المحقق بالكسر من غير تنوين. فإذا فضتم من منون ولا غير منون؟ نعم، هو من ملحق بجمع المؤنث عند أهل العلم، ويكون حينئذ إعرابه إعرابه. وجمع المؤنث يرفع بأي شيء؟ بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة. وعرفات كأذرعات، بلدة بالشام، حكمها حكم جمع المؤنث. وأتت على عرفات ثم محسر، وادي محسر الذي يمر به بعد الوقوف إلى مزدلفة، ومن يعني بعد محسر تدخل منى، فكم نحرته من قربان. الحاج ينحر القربان، وإذا أردنا بالحاج الجنس فكم من قربان ينحره هؤلاء. يقول الشاعر لما ذكر نحر الهدي والحجاج ينحرون، يقول: وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. من يعرف الشاعر؟ البرعي، تعرفوه؟ تعرف عقيدته؟ هو يماني وديوانه مطبوع، وهو من غلاة الصوفية. شو؟ من جماعك؟ صحيح. ما أدري عنك، تهم أحيانا. له هذه القصيدة، وعقيدته معروفة من غلاة المتصوفة، حتى قال بعضهم إنه قد يصل إلى القول بوحدة الوجود. والله المستعان. الآن جامعة. ها؟ عندهم جامعة، جامعة مركز في مركز تصوف كبير. صوف. رحت له عند هي ما هو البرع اللي انت عارف فوق فوق قديم من نفس العيلة. فكم نحرته من قرباني كم للتكثير وأتت على الجمرات ثم تيممت الجمرات في منى أو في مكة ها؟ أيوة آخر منى. ها ما أحرمت هي ما أحرمت فكيف تنحر مثل ما قال البرعي؟ كل هذا تخيل هو حقيقة. قد نحرت فؤادها ونحرت أشياء كثيرة، نحرت ماضيها ونحرت مستقبلها، كله يمشي. نصر مسألة تخيل. لا لا ما هو بكذا، هذا استعمال ما هو بعربي. نسخة لا هو لا. إن الإيمان لا يأرز المدينة إيه كما تأرز الحية إلى جحرها، لكن ما شفت بالنسخ شيء منها. وأتت على الجمرات، العقبة والكبرى والصغرى، ثم تيممت ذات الستور التي هي الكعبة، وربت الأركان، الركن الذي فيه الحجر، الركن اليماني والركن الشامي، وربت الأركان. وليش راحت الكعبة؟ يقول هذا وما طافت ولا استلمت، هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار، وهي رائحة المنى، ولا رمت الجمار ولا سعت لقراني، يعني ما سعت لحج ولا عمرة ولا للجمع بينهما، وعلت على أعلى الصفاء المفترض أنها تعلو على الصفاء إذا أرادت السعي، لكن ما أحرمت أصلا. فتيممت دارا هنالك للمحب العاني. بعض الشراح يقول هذه الدار دار الأرقم الذي كان يجتمع بها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه يعلمهم، دارا هنالك للمحب العاني السجين. مضبوطة بمطلع لكن طيبة من أسماء المدينة. مقصود أنه قال من أرض طيبة، هذا نص في أنها المدينة، ما يقال مكة طيبة فليس من أسمائها. ومطلع الإيمان إذا كان به الأولية المطلقة فهي مكة، وإن كان المقصود به الانتشار فالمدينة متجهة. من أرض طيبة، يعني خرجت من أرض طيبة وتيمم ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان إلى مكة متجه. ها صحيح، لو أراد المدينة لا كانت مكسورة، لكنها تيممت مطلع الإيمان، يعني قصدت مطلع الإيمان وهو مكة. كلام سليم. ها لا، ما هو الكلام على اللام؟ كلام على حركة الكلمة العين على آخرها مطلع، يكون مفعول لتيممت، فتكون تيممت مطلع الإيمان التي هي مكة ابتداء من أرض طيبة، يعني خرجت من أرض طيبة وتيممت مطلع الإيمان لمكة. إيه هذا فهم أنها أن مطلع الإيمان مكة من المدينة، ولكن الكلام يستقيم بالفتح مطلع، تيممت مطلع الإيمان وأتت على الجمرات ثم تيممت ذات الستور وربة الأركان، هذا وما طافت ولا استلمت ولا رمت الجمار ولا سعت لقران، ما صنعت شيئا من يفعله الحاج والمعتمر، لأنها ما أحرمت وعلت على أعلى الصفا فتيممت دارا هنالك للمحب العاني، يعني المأسور بحبه لتفكه من أسره، فك العاني هو حل قيد الأسير. يقول أترى الدليل أعارها أثوابه، أترى الدليل أعارها أثوابه، فانتقلت بين هذه المشاعر بدون دليل، ودليلها قلبها ما احتاجت، والريح أعطتها من الخفقان، يعني من السرعة الهائلة التي مسيرة شهرين أو ثلاثة من الشام قطعتها في ليلة، ولا ظلت ولا تاهت وذهبت إلى مقصدها بكل يسر وسهولة. ترى الدليل أعارها أثوابه، والريح أعطتها من الخفقان، ليست بأي ريح التي تقطع هذه المسافة الطويلة في ليلة أو في بعض ليلة، الله ريح سليمان، يا الله يا الله. وإذا عرفنا أن هذا كله تخيل وتمثيل الأمر سهل، يعني أو في النوم رؤية حلم استبعدنا، والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني، لو أن الدليل الذي يستأجر كون أجيرا ليدل المسافرين في طرقهم مثل ما كان من ابن أريقط حينما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على طريق المدينة، يقول: والله لو أن الدليل مكانها ما كان ذلك منه في إمكاني. الدليل ما يقدر يصل بهذه السرعة. هذا ولو سارت مسير الريح ما وصلت به ليلا إلى نعماني. يقول لو سارت مسير الريح، الريح كم تبلغ سرعتها؟ يذكرونه بالأخبار 60 كيلو بالساعة، قل من الريح ما يصل إلى 100، والمساحة من المسافة بين الشام والمدينة ومكة والمشاعر طويلة جدا، ألوف. سارت وكان دليلها في سيرها، هي سارت وكان دليلها في سيرها سعد السعود، دليلها خبر كان في سيرها سعد السعود الذي هو من الفعل الحسن الذي كان يعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بالدبران، لأن هذا تشاءم به، وكلاهما نجم. ورد جفار الدمعي وهي غزيرة الجفار جمع جفرة مثل حفرة لفظا ومعنى وزنا ومعنى، وهي غزيرة حفر كبيرة جدا واسعة عميقة، وهي من الدمع الذي يسكبه العشاق، وهي غزيرة فلذاك ما احتاجت ورود الظاني فلذاك ما احتاجت ورود الظاني ما تحتاج إلى الماء الذي يحتاجه الظان. وذكروا في كتب الحيوان أن الظان أشد المخلوقات في العطش، ما ندري عاد هل لها نصيب من الواقع ونهل الغنم، ها شو تعطش مثل المعز، ها بني آدم بعضهم يصبر بعضهم ما يصبر، فهو آدم، لكن التنصيص على الظان الإبل تصبر، ها يعني أشد من الظان. ولماذا نص على الظان؟ ومن أجل الوزن، وإذا كانت المسألة كلها تمثيل لا يلزم مطابقة الواقع، لكن مطابقة الواقع مطلوبة. ها؟ تكلم عن البيت هو أصل النبي أو نسخ؟ إيه في بعض النسخ دون بعض. وورد الجفار في بعضها جفان، الجفنة الإناء الكبير جدا. وعلت على متن الهوى وتزودت ذكر الحبيب، ما تحتاج إلى وقود ولا تحتاج إلى زاد، نعم، وما احتاجت ورود الظن احتاجت إلى ماء ولا أكل ولا شرب، وإنما زادها متن الهوى، يعني الحادي والداعي لها والذي مكنها من هذه السرعة الهائلة الهوى وهو الحب، وتزودت ذكر الحبيب الذي قطعت هذه الفيافي والقفار من أجله، هو زادها في الحقيقة. وتستسهل كل صعب من أجله، وتزود ذكر الحبيب وغسله المتداني لقربت أن تصل إلى الهدف. ويقولون عن المسافر أنه إذا قرب من بلده حث المطيب أكثر من ذي قبل، يوم بعيد يقول متى ما وصلنا، لكن يوم قرب حث المطيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المدينة أسفر. نعم، وعدت بزورتها فأوفت بالذي وعدت. وكان بملتقى الأجفان، وعدت بزورتها فأوفت. بالذي وعدت وكان بملتقى الأجفان، ما يدل على أنه في النوم. لم تفجأ المشتاقة إلا وهي داخلة الستور بغير ما استئذان. لم يفجأ المشتاقة إلا وهي داخلة، يعني المحبوب فوجئ لما أزالت الستار ودخلت بغير ما استئذان. الأصل أن من يريد الدخول يستأذن، لكن هذه من شدة الشوق غلبة الهوى دخلت بغير استئذان. قالت وقد كشفت نقاب الحسن، ما بالصبر لي عن أن أراك يداني. قالت وقد كشفت نقاب الحسن، لماذا لم تبق في نقابها لتريه من جمالها وحسنها ما تتبادل معه هذا الشوق العظيم؟ إذا رأى من حسنها وجمالها ما هي عليه من ذلك، تبادل معها هذا الشوق وهذا الذي يصل إلى حد الهيام. ما بالصبر لي عن أن أراك يداني. وتحدثت عندي حديثا خلته، هذول اللي يوصوننا أن نقطع الفيافي في هذه النونية الليلة بمبسطون سوالي أبا، ها؟ وتحدثت عندي حديثا خلت صدقا. إنسان إذا رأى في النوم ما يسره وانبسط به وارتاح إليه، فإذا استيقظ لما كان نائم يظن هذا كله صدق، لما استيقظ إلى ما هنا شيء صدقا. وقد كذبت به العينان، بعض الناس ونقل عن بعضهم أنه إذا استيقظ في حلم فيه نوع فرح وسعادة استيقظ حزن حزنا شديدا وكأنه يريد أن يكمل بس ما يستطيع صدقا وقد كذبت به العينان. شوف ضده. وتحدثت عندي حديثا خلته صدقا وقد كذبت به العينان وكلك نوم. فعجبت منه وقلت من فرحي به فعجبت منه عجبت من هذا هذه الرؤيا المرتبة التي أنست بها وسعدت بها هذه المدة. ويقولون أن مدة الرؤيا مهما طالت لا تتجاوز ثواني. سبحان الله العظيم. فعجبت منه وقلت من فرحي به طمعا ولكن المنام دهاني. دهاه بأي شيء؟ بالاستيقاظ. قطع عليه كل أحلامه. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. والشطر الأول الناظم مسبوق إليه بأكثر من شخص. فحسان بن ثابت نقل عنه الحافظ بن كثير وهو في ديواني لكن ما تيسر الرجوع إليه. حافظ بن كثير في البداية والنهاية في قصيدة يذم بها الحارث بن هشام على فراره يوم بدر وتركه قومه لا يقاتل دينه. يقول حسان بن ثابت قال قبل ذلك أبيات ثم قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام. كذا ضبطت في النسخة. أو فنحوت منها أو فنجوتي. يقول إن كنت كاذبة ولعلها فنحوت منح الحارث بن هشام الذي فر يوم بدر عن نصرة أحبته. ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام. مقصودنا من ذكر أبيات حسان أن ابن القيم رحمه الله مسبوق بشطر البيت. مسبوق بشطر البيت من كلام حسان بن ثابت شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام. اقتبس منه. وأيضا في أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري يقول أخبرنا عمر بن إبراهيم المقري قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا علي بن صالح البغوي قال أنشدني أبو عبد الله محمد بن زيد الواسطي لأحمد بن المعدل أو المعدل: إن كنت كاذبة الذي حدثتني. هذا قبل ابن القيم، 436 متوفى، والمنقول عنه دونه ودون المؤلف كم واحد. فالشاعر قديم، احتمال أن يكون من القرن الثاني أو الثالث. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر. إن كنت كاذبة الذي حدثتني، والكتاب فيه أخبار أبي حنيفة، والصيرمي حنفي من أتباعه. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم أبي حنيفة أو زفر. المائلين إلى القياس تعمدا، والراغبين عن التمسك بالخبر. المائلين إلى القياس تعمدا والراغبين عن التمسك بالخبر خلت الديار، تفقهوا في حيكم ظهر النفاق فلا سبيل إلى عمر. لكن رد عليه يقول: ثم أنشدني أبو عبد الله محمد بن زيد نقضها لنفسه. هو الذي روى بواسطته هذه القصيدة، ثم نقض هذه القصيدة من قوله: إذا كنت ذا كذب على أشياخنا منتقصا لأبي حنيفة أو زفر فعليك إثم الشيخ، أعني مالكا. فعليك إثم الشيخ أعني مالكا في قوله: توطى الحلائل في الدبر. فري على مالك. هذا مقام قد روي عن سالم: تكذيب ناقله وتزوير الخبر. وروى الثقات عن النبي تواترا لعنا لفاعله بقول مشتهر: وأبو حنيفة لا يقايس عندنا إلا إذا عدم الصحيح من الخبر، لو كان شاهد مالكا فيها عمر. رؤيت بظهر الشيخ آثار الدرر، يعني من عمر، درة عمر. المقصود أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى اقتبس هذا الكلام من كلام حسان، ومن كلام هذا إن كان اطلع عليه. والميمية للإمام ابن القيم التي مطلعها إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. أمارة تسليمي عليك فسلمي، ما هي مجرورها قافية؟ لأن نعرف أنها على روية على الضم، أمارة تسليمي عليك. فسلموا، أمارة تسليمي عليكم فسلموا. في تفسير القرطبي قال: وأنشد الكسائي، هذا قبل ابن القيم، وأنشد الكسائي: إذا طلعت شمس النهار فسلمي، فإنها أمارة تسليمي عليك فسلمي، يعني اقتباس من المتقدم ورحم الله الجميع. والله ليتك ترفع صوتك شوي. رؤية بظهر الشيخ آثار الدر، حين هذا يرد على القول لا يؤيده، هذا يرد على من ينتقد أبا حنيفة. يرد على من اتهم أبا إيه، يرد عليه بالطعن في مالك رحم الله الجميع. لأنه دخل في المقصود خلاص. إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. من هو الكاذب الفتان؟ جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق المنان، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن ونفوا كلام الرب. يعني بدأ بالمقصود، اللهم صل وسلم. كأني وقفت على كلام من أتباع الدعوة السلفية من الشعراء، ما أدري بالسحمان أو غيره، ذكر فيه بعض المناوئين للدعوة وقال فيه إن كنت كاذب الذي حدثتني إلى آخره، بس ما أذكرها الآن. ليذكره يذكرنا به، اللهم صل وسلم عليك. لأن رؤيا الأنبياء وحي. إيه، لأن رؤيا الأنبياء وحي. إيه، مو عندك؟ كل بلد كتبات مشايخ ما فهرست. لا لا لا، اللي برلين ها، لا لا، لما فتحت او سهل الدخول على المانيا ما لقوا شيء. ولا ما ترك شيء ما أذكره. في مقدمة تحفة الأحوذي تجد كثير من الكتب اللي كان الناس يتمنون رؤيتها في المنام كما جاء عندنا ذكرها موجودة في خطوط الأئمة. شو من نوع من الصرف؟ لا مو ممنوع، معرب عرابة المؤنث جمع المؤنث. والله هو ملحق بالمؤنث، وإذا أردت مكانا غير مقصود يعني ما هو لا يعني ما هو ما أنت بتقصد المكان المعين نونت اهبطوا مصرا، الأصل أنه ممنوع من الصرف. وشو هو مسألة اجتهادية، نسخ المخطوطات ما شكلت. جاهز لك اللي نقد ما ليش رد على طعم في مالك طعم في شكر الله. المشكلة قفلنا ذولي، هو إذا طعن في أبي حنيفة وجد من يؤيد لك طعم في مالك ما هو بلازم أحد.